بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب رجل ماعز بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكرنا أن ماعز بن مالك رضي الله عنه لما نزل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنده أربع مرات بأنه وقع الزنا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحكم في هذه المسألة. فبعدما اعترف وأقر على نفسه أربع مرات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أن يرجم، ولما خرج به لرجمه فوجد مس الحجارة جزع عند ذلك وخرج يشتد، فاشتد خلفه الصحابة رضي الله عنهم فعموه حتى مات. كذلك أيضا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع البعض في ماعز بن مالك رضي الله عنه بعد رجمه، وقال بعضهم انظر إلى هذا الذي سطر الله عليه فلم تنعه نفسه حتى رجم رجم الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهما ذلك الأمر. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجيب الحمار الشاهد برجله قال أين فلان وفلان، ثم قال لهما انزلا فكلا من جيب هذا الحمار، وقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما أكلتما من غير تدريكما عارفا أشد من أكل منه. وبالتالي الإنسان يحذر أن يقع في عرض الآخرين، الإنسان يحذر أن يقع في عرض الآخرين، عسى أن ينطق بكلمة ولكن تكون هذه الكلمة سبب هلاك ذلك الإنسان وسبب ضرر ذلك الإنسان، وبالتالي قد لا يعود الإنسان هذه الكلمة التي تكلم بها شيئا. ولكن كما بينا قبل ذلك أن الوزن على معين الله تبارك وتعالى، أن الوزن على معين الله تبارك وتعالى، نقول في عدد الكلمات ليس بكلمة، هذا في موازين العبادة، ولكن نقول دوما العمل والوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما كلا من جيب هذا الحمار، فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما أكلتما من عرض أخيكما حلفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. وقلنا أن الحدود كفرة يكفر بها عن ذلك الذنب الذي وقع فيه ذلك الإنسان. وثم وقفنا عند رواية عن سائر بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أتاه وأقر عنده أنه غدا بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون ذنب فجلدها حتى وتركها. قال سائر بن سعد رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنى فجلده حتى وتركها. يبقى هذا الرجل أقر على نفسه بالزنا، هذا الرجل أقر على نفسه بالزنا وسمى المرأة التي زنى بها، وسمى المرأة التي زنى بها، وبالتالي الحد يقام عليه بإقراره، ولا يقام على المرأة إلا بإقرارها أو أن يكون هناك بينة شاهدة بذلك الأمر، ولكن لا يقام الزنا على الطرف الثاني بإقرار الطرف الأول، ولكن لا يقام عليه أو علينا إلا بإقراره. فإن دعت امرأة أن فلانا زنى بها، فعندما عند ذلك حانوك عليها الحد بإقراره، صلى الله عليه وسلم فجلد حتى أن يرسل إليه حتى تضع، حتى تضع ذلك المولود. فأتى بها بعدما وقع ذلك المولود، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشكت علي ثياب وشدت علي ثياب، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها. قلنا إن المردوم أو المحدود يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويدفن في مقابر المسلمين. قلنا إلا من أقيم عليه حد الردة، فهذا كافر، هذا حد الردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدأ دينه فاقتلوه. فهذا حد الردة، هذا كافر، يبقى يقام عليه الردة نتيجة هذا حد، نتيجة كفر ذلك الرجل بعد الإيمان. لكن نقول إن ألم بهذه المعصية كمسألة الزنا، فإن ذلك من أقيم عليه الحد، فإن كان فرصانا أقمنا عليه حد الزنا وهو الرجل حتى لم فرجم حتى مات، فرجم المرأة حتى مات، عند ذلك بتغسل وتكفل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلم، أو كان رجل فعند ذلك بتغسل ويكفل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلم. فأمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلي عليها وقد زنت. قال: الذي نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لو ساعدتهم، ولوجدت أفضل من أن جاءت بنفسها. كل هذه المرأة يعني وقع في هذه الخطيئة ولم يراها أحد من البشر، ومع ذلك أتت وأرادت أن تتطهر من ذلك الذنب، فأقرت على نفسها بالزنا، وبالتالي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحد، فأمر بها أنها كانت محصنة وهي التي أقرت على نفسها بهذه الجريمة. وبالتالي هذه المرأة أرادت أن تتطهر وتابت إلى ربها سبحانه وتعالى، وظهر ذلك الندم والتأسف على فعلتها، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بذلك الأمر حتى تتطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لا وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها؟ كل هذا المرأة لما تابت إلى ربها سبحانه وتعالى، يبقى لقد تابت بنفسها، وهي تعلم نتيجة ذلك الحكم أنها ستضرب الحجارة حتى الموت. يبقى هي أتت بقدميها وتعلم يقينا أنها ستفقد الحياة إن أقيم عليها ذلك الحد نتيجة هذه الجريمة التي وقعت فيها تلك المرأة. ومع ذلك نقول أنها لم تتراجع، أنها لم تتراجع، ولكن أرادت أن تتطهر كما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أتت إليه قالت رحمي، وذكرت أنها وقعت في ذلك الذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر رضي الله عنه: ولو وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها. كذلك أيضا قال في رواية عن عبد الله بن أبي عبد رضي الله عنه أن المرأة يعني بالغنم، وهي المرأة العبيدية، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد فجرت. فقال: رجعت. فرجع فلما أن كان الغنم أتته فقالت: لعلك أن تردني كما أردت ما عزم، كما أردت ما عزم جمالك، فوالله إني لحق لها. فقال لها: رجعت. فرجع فلما كان الغنم أتته فقال لها: رجعت حتى تلدي. فرجع فلما ولدت أتته الصبي فقالت: هذا قد ولدته. فقال: رجعت وارجعي حتى تفطميه. فجاءت به وقد فطمته وفي يدي شيء ياكله. فامر الصبي فدفع الى رجل المسلمين فامر بها فامر لها وامر بها فرجمها. وكان خالد رضي الله عنه فيما ترجمها فرجمها بحجر ووقع قطره من دمها على ركبته فسبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تاب التوبه، لو ترى صاحب مكس لغفر له. وامر بها فصلي عليها فدفنت. هذه المراه الغامديه اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني قد فجرت، اي انها وقعت في جريمه الزنا. فقال: رجعت. فرجعت المراه فلما ان كان قد اتته فقالت: لعلك ان تردني كما اردت ما اعزمت مالك، فوالله اني لحكمها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رجعي فرجعت. فلما كان الغد اتته وكل المراه مصره على ان تتظاهر من ذلك الذنب، المراه مصره على ان تتظاهر من ذلك الذنب. وحتى قالت النبي صلى الله عليه وسلم: اما رد المراه في المره الاولى، قالت بعد ذلك: الذي كانوا يأكلون. لو الإنسان تخيل كده فترة زمنية طويلة، وفي كل مرة يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا المرة، ولكن صدق المرة في التوبة يعني ما تطاعست أن تأتي المرة الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أن المرة يعني لو لم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبها. لو نقول المرة لما ردها النبي صلى الله عليه وسلم حين لم تأتي المرة، عند ذلك ما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول هي كانت صديقة في توبتها وأرادت فعلا أن تتظاهر من ذلك الزمن. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها وكانت حبها، قلنا حتى وضعت وولد ذلك الطفل، فأتت بذلك الطفل فردها مرة ثانية، قلنا حتى تقوم بإفطار ذلك الطفل، فأتت وفطر ذلك الطفل وفي يده شاب يأكله، قلنا إذا بيعتمد على نفسه في الأكل، قلنا نقول قد يصل هذا الطفل إلى سن سنتين مثلا، كل هذه الفطرة بتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتظاهر من ذلك الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة وهي مع ذلك أصرت على أن يقام عليها ذلك الحد حتى تتظاهر من ذلك الزمن، وحتى فقال بتهبي وفطمته وفي هذا الشيء يقول، فأمر الصبي فدفع الرجل من المسلمين. فأمر بها فأوفر لها، وأمر بها فرجمت، يبقى أمر لها نقول هذا أصدر، ولما أمر بشد الثياب عليها نقول هذا أصدر المرأة، من الآن الإنسان لو مست لو وقع عليها الحجر ومست ألم ذلك الحجر نقول قد يعني يختل توازن هذه المرأة فتقع عرض فتنكشف فتنكشف المرأة، فكان الحقل المرأة هو الأصدر، لما أمر بشد الثياب على المرأة هذا أصل المرأة حتى إذا وقع لم يتكشف من شيء. وأمر بها فرجمت، وكان خالد رضي الله عنه في من الرجم فرجما بحجر فوقع قطرة من دمها على رقبته، تقول لما خلط الدماء من هذه المرأة حتى وقع قطرة من الدم على خد خالد رضي الله عنه فسبها عند ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تاب الدم، لو تابها صاحب المجد لغفر له. وأمر بها فصلي عليها فدفئ. نقول في أحيان كثيرة بننظر إلى ذلك العاصي وكأنه كفر بربه سبحانه وتعالى، ننظر العاصي لا شك الإنسان لابد أن يفقد المعصية، لابد أن تفقد المعصية، وبالتالي قد بين قبل ذلك العبد لابد أن يفتش في قلبه إياك وحب المعصية، إياك وحب المعصية حتى لو لم تأتيها، إياك وحب المعصية حتى لو لم تأتيها، فعلى ذلك الإنسان يفقد المعصية من قلبه. ولكن نقول يقع المسلم في جنة مسلات إن توفرت دواعي المعصية، ولكن عليه أن يعود وينيب إلى ربه ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقبل التوبة عن عبده ويعفو سبحانه وتعالى عن ذلك الذنب الذي تم بالعبد طالما توجه بصدق إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل يا خالد، يبقى لا تسارع في شبهها، لا تسارع في شبهها، هي نالت الجزاء، نقول وقعت في جريمة وجزاء هذه الجريمة العقوبة المقدرة أنها ترجع بالحجارة حتى الموت، فرجمت هذه المرأة حتى ماتت، وحدود كفارات، قلنا بالضبط كده كما يحنس الإنسان في يمينه، يبقى الإنسان أقصد برب سبحانه وتعالى لا يفعل كذا، ففعل كذا، يبقى نقول أنت حنست في اليمين فعليك كفارة اليمين، لما بيكفر عن اليمين نقول هذه الكفارة يمحى بها الذنب، الكفارة يمحى بها الذنب، لذلك الحدود كفارات، يبقى أقيم عليها الحد نقول هذا كفارة للذنب، يبقى بيغفر به الذنب، نقول يمحى به الذنب، يبقى ده الحد ده مقابل هذا الذنب، فإذا أقيم على الحد يبقى تم محو ذلك الذنب، وبالتالي نقول لماذا قام بها؟ فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقيم الحد على الإنسان يبقى يستغفر له كما بينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من توبة هذه المرأة أنها كادت بنفسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو تبقى صاحب مكسر غفر له، صاحب مكسر قال هو من أقبح المعاصي والذنوب والمخاطر، ويقول والذي يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق، يبقى صاحب مكسر اللي هو أساسا بيأخذ ذلك المال من الناس بغير حق، سواء نقول الجمارك الضرائب كل دي أساسا أخذ أموال بغير حق من الناس، فلذلك كان صاحب مكسر كما قال النبي نقول بتغسل وبتكفل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين. والحدود كفارات، إذا لم يقيم لها علي ذلك الحد كانت كفارة لذلك الذنب الذي وقعت فيه، كانت كفارة لذلك الذنب الذي وقعت فيه تلك المرأة. ثم ذكر في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمرنا إلى الدور، قال حمرنا إلى الدور أي حمرنا إلى خطية. إذا الحفر كده نقول ليس بحفر على القدم فقط، ولكن حتى يصل إلى السندوة أي إلى الصدر، إلى الصدر حمرنا إلى خطية. قلنا حتى ترجم المرأة فإن وقعت وباتت لم يتكشف منها شيء. يبقى حتى في هذه المسألة نقيم الحق عن مرأة، فننظر إلى مجال ستر هذه المرأة حتى لو أقيم عليها الحد، نقول معناها المرأة فجرة زنا، ولكن ليس معنى ذلك هو أن نكشف عن عورة هذه المرأة، فلا بد من سترها. لذلك أمر بشد الثياب عليها وأمر أن يحفر لها إلى الصدر حتى نقول إن ماتت المرأة ومست طبعا مست حجارة، يبقى عند ذلك نقول هذه المرأة الواقعة يبقى لا يظهر منها شيء، فإن وقعت في حفرتها وبالتالي عند ذلك نأمن ألا تكشف شيء من تلك المرأة. كذلك أيضا ذكر في رواية ثم رماها بحصار مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال بالتوبة نحو حديث مريدة. في رواية رماها بحصار مثل الحمصة ثم قال يبقى أيضا فرمي كده بين التقي وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه أو عن تقبيحه، نهى عن ضرب الوجه أو عن تقبيح الوجه. فكذلك حتى عند إقامة الحد، قلنا إقامة الحد الذي يقام على هذه المرأة تفقد من جلال الحياة، يبقى تفقد جلال الحياة وعلى ذلك قال ارموا واتقوا الوجه، يبقى على ذلك نتقي ذلك الوجه. يبقى لم ينظر في الرأس ونقول لكن يتقي عند ذلك الوجه، أما يمس ذلك الوجه فالوجه يضرب، قلنا سواء كان في التهديد أو حتى في إقامة ذلك الحد، حتى في إقامة الحكومة أو كان في مجال التهديد يبقى نتجنب في الوجه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي الوجه، فالوجه أساسا نتقي ألا يضرب الوجه وكذلك لا يقام. فهنا رماها بحصار مثل الحمصة، فاستند المعنى أن الإمام يبدأ برمي نقول ذلك الزاني أو ذلك المحصنة إن أقر على نفسه، يبقى إن كان الإقرار من الزاني لا يكون، أما إن كان نقول حكم الزنا ثبت على ذلك الزاني كنتيجة البينة، أول شيء يبدأ أو أول مجموعة تقوم برمي ذلك الزاني المحصن هو البينة، الكلام ده لو ثبت فيها فلان أو فلانة عن طريق البينة، يبقى نقول بينة برمي ذلك الزاني المحصن او الزانيه المحصنه، اما ان كانت القرار من الزاني وكان محصنا فيبدا الامام بالرمي حتى لو كان بحجر صغير، حتى لو كان بحجر صغير اذا ببدء رمي ذلك الزاني او الزانيه المحصنه حتى الموت. قال ارموا واتقوا الوجه، فلما قامت اخرجها وصلى عليها، يبقى لما ماتت اخرجوها فغسلت وكفنت ثم قدمت فصلي عليها، فصلي عليها وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حتى قال عمر رضي الله عنه أتصلي عليها وقدمت؟ قال قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد بن الوليد أنهما ذكر أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا في كتاب الله، وقال الآخر وكان أخاهما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا في كتاب الله وأذن لي أنا أتكلم، قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فعسيف وتجيب فزنى بامرأة فأخبروني أن على ابن الرجل فافتديت منه بفاحشة وجريرة لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلدها وتفريب عنه وإنما رجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ولدي نفسي كذب لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غرمك وجريتك فرد إليك وجلد ابنه مات وغربه عنه، وأمر أليس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترف بالزمان فاعترف إلى الكتاب والسنة كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، فإذا نفعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبالتالي لو اختلفنا يبقى لابد من رد ذلك الأمر إلى الكتاب والسنة، والحكم إلا لله. يبقى أي مسألة أي خصوم أي يعني منازعة يبقى لابد من الحكم فيها وفصل الأمر فيها عن طريق الكتاب والسنة. إذا بغي اختصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما يا رسول الله ابدأ بيننا بكتابه، فقال الآخر وكان أخطأهما أنا يا رسول الله ابدأ بيننا بكتابه، وهذا لي أن أتكلم. إذا استأذن هذا من أدم استأذن ولم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، ولكن استأذن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فأذن له فتكلم، فقال إن ابني كان عسيما على هذا، كان أجيرا عند ذلك الرجل فأذن بإمراء هذا الرجل، فأخبرني أن على ابن الرجل فابتديت منه بما أشاء وبجريته، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جد منه وتغريب عنه، إنما الرجل على امرأته. يبقى انظر يبقى ممكن انسان يحكم في المسألة ولكن بغير الكتاب والسنة، بغير الكتاب والسنة، هذا غير ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي قالوا أن على ذلك الولد رجل، على ذلك الولد رجل، وبالتالي ابتدى منه بمئة شاة وبجريحة دي. ثم إني سألت أهل العلم، يبقى نقول دائما كده بننتبه إن ممكن الإنسان يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بإهداه أو برأيه أو نقول هو يعني رأى أن هذه المسألة شبيهة بكذا، وبالتالي الإنسان يحضر هذه الأحكام. قلنا ممكن هنا هيكون ضغطا بذلك الشاب هو لم يرضى ذنبه بهذه الكريمة، الكريمة دي هو أحسن بكر، وبالتالي جد منها وتغريب عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يفوت عليه الحياة كنتيجة هذا الحكم الخاطئ، كنتيجة هذا الحكم الخاطئ. وبين قولنا ذلك قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه لو دخل إلى بيته ووجد رجل مع امرأته لأخذ السيف ثم قتلهما، نقول عند ذلك قد يكون الذي زنى من وراء بكرة، وبالتالي الحكم فيها لا يقتل، هذه امرأة سيد تقتل، ولكن هذا بكر كيف يقتل؟ والبكر كما قال كما بين ربنا سبحانه وتعالى وقع بهذه كريمة، فالحكم فيها أنه يجعل الجنة ويغرق عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن الغيرة تدفع الإنسان إلى تعدي الحدود، هذه غيرة غير محمودة، هذه غيرة مذمومة التي دفعت الإنسان أن يتعدى الحدود، أن يتعدى الحدود. وبالتالي نقول حتى في لو وقعت امرأة كانت بكرة في الزنا وكانت حبر من الزنا، يبقى عند ذلك يعني نقول أن أهل هذه كذا يرون هذا عار ولا بد من قطعها. لماذا نقول بقطعها؟ نقول أنها قد زنت وهي حبلى أصل ذلك الزنا، نقول الحكم فيها أنها توجد بعد عام وتغرب عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والزنية والزني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة، ده الحكم فيها. لكن نقول يعني نتيجة الأعداد المعروفة من الممكن يقولون بقضيها، يعني يقولون بقضيها ليه؟ نقول أن ده عار شديد جدا، هذا عار شديد فيقولون بقضيها عند ذلك، نقول تعدي بالحدود وبالتالي أضروا هذه الدماء وهي دماء الطرد، الحكم فيها هو جلد دماء كما قال أن ربنا سبحانه وتعالى وتغريب عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ممكن الغيرة بتدفع الإنسان يتعدى الحدود، يتعدى الحدود، حكموا عليها بالقتل يا أساسا لا تقتل في هذه الجريمة، الجريمة، الجريمة دي عقوبتها كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو مخافض العار، يبقى مخافض العار هذا عار شديد، وبالتالي الحكم فيها يأخذون ذلك الحكم، قلنا على أساس أن ده عار، ده عار، لكن نقول إن كان عار ولكن الحكم فيها كما حكم ربنا سبحانه وتعالى لا نتعدى ذلك، لا نتعدى هذا الأمر. ولذلك نقول أن البعض حكم أن هذا الولد عليه الرجل، قال فابتليت منه بماء شاة وبجريح، حتى هذه المسألة يعني حتى لو كان حكم الرجل ما فيهاش فدية أساسا، لا حكم لا بد من إقامته. يبقى لو حكمنا بالجلد مثلا على هذا البكر أو هذه المرأة الأيم، أو حكمنا بالرجل كنتيجة الإحصان بين المرأة والرجل، فإن ذلك ما فيهاش الكبير على الإقرار، هذا حقهم، وبالتالي قالوا نعفو إلى الدين، فكان لهم ذلك نعفو إلى غير الدين، هذا حقهم، كان لهم يتنازلوا عن ذلك، لكن ده حق الله عز وجل، يبقى ده حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من القرآن، قلنا الإيمان لا يملك فيه العفو، الإيمان لا يملك فيه العفو، قلنا القصاص ده حق لأولياء المقتول، حق آدمي، الحق آدمي يبقى ده حقه، يبقى بالتالي نقول إن هو أساسا يعني له الحق في العفو طالما لم يتم تنفيذ هذا الحكم، غير لما ده يكون حق الله عز وجل، وبالتالي الإيمان وجب عليه أن يقيم ذلك مكانه، ونقول مسألة العفو نقول لا مجال فيها، أن هذا ليس الحق آدمي، يعني ليس الحق آدمي، وبالتالي مش فدية، يبقى لو حكم على هذا الفكر بجد مال أو على هذا أي بجد مال يبقى يتم إقامة ذلك، مفيش أي فدية، قلنا حتى لو فدت بمبالغ كبيرة جدا نقول هذا غير مقبول، لابد من إقامة ذلك الحكم الذي حكم به ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي قال أخبروني أن على ابن الرجل فافتديت منه بماء شادم وبجريمة، بجريمة الدين، ثم إني سألت أهل العلم، يعني نقول إن هو وكأن ذلك رجل عنده أيضا بعض العلم وأعلم أن هذا ليس من حكم، وبالتالي سأل عن أهل العلم، يبقى نقول عن ذلك ممكن الإنسان بيختلط عليه الأمور، يختلط عليه الأمور، وليس كل من يعلم يستطيع أن يمشي في المسألة، طبعا إذا ذكرنا قبل ذلك قصة الرجل الذي قتل 9 نفسا، وسأل ذلك العالم ظنا أنه أيضا يستطيع أن يحكم ويفتي في تلك المسألة، فأخذ أهل العلم، وبالتالي كان نقول نتيجة هذه الفتوى أنه قتل ذلك الرجل، قتل هذا الرجل، فالجهل دائما إما بيقتل صاحبه أو يقتل الغير، نقول هو هنا في الحالة دي هذا الذي أقتله يبقى هيقوم بإهدار دماء هي غير مهدرة، هي غير مهدرة، وبالتالي نقول الجهل كده، إما بيقتل صاحبه كهذا القصة قصة الرجل الذي قتل صاحبه وسأل عن أهل الرجل فدل على العالم وسأل عن التوبة فقال ليس لك توبة فقتله، يبقى نقول إن الجهل قتل صاحبه، أو هذا الجاهل ممكن يقتل الغير، يعني يقتل الغير والحكم ليس فيه القتل أو إدارة الدماء، لا يحل دم غير مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيف ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فكر أحسن، نقول لم يسمح له يعني النكاح، فلذلك سأل أهل العلم أخبروه أنما على ابني جلد بها وتغريب عنه، وإنما الرجم على امرأته، الرجم على امرأة الرجل هذا بسيف يحصل، فإن ثبت ذلك بسبب إقرارها يبقى على ذلك يقام عليها الحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأعطين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجريبك فرد عليك، فرد إليك، يبقى أنت ترد الجريرة وترد الغنم اللي أنت افتديت بها هذا الولد، فطبعا نقول أن الحكم هو جلد الولد بها ويعرف عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر وليس الأسلمي رضي الله عنه أن يأتي أمرأة الآخر، قال رد وليس الأمرأة الآخر بها أمر ترجمها، فاعترفت المرأة فرد بها، فاعترفت فرد بها، إن لم تعترف يبقى لا يقام على الجهل، يبقى حتى الرجل يقيم على المرأة بإقرارها، يبقى نقول هذا الرجل أو هذا الولد قال أنه زاد بهذه المرأة، يبقى عين المرأة وسمى المرأة، لكن لا نقيم الحد على المرأة إلا بإقرارها أو إن أقمنا البينة، إن أقمنا البينة، بعد ذلك نقول أنه هو زاد وأقر على نفسه، نقول حتى لو أقر على نفسه، نقول أن حكم الزنا يبقى لا يثبت إلا بالإعتراف أو كانت البينة، إلا بالإعتراف أو كانت البينة، يبقى إلا بكل إعتراف، نقول عرفت أن الزاني ده يعني نقول إن هو أقر على نفسه، نقول تخيل كده امرأة أقرت على نفسها بالزنا وكانت محصنة وأقرت أنها زنى بها فلان وكان بكرا، يبقى نقول كده امرأة ممكن تضحي بنفسها إذا أقرت على نفسها بالزنا هيقام عليها حتى الرجل حتى المكر، فنقول لماذا لا يقبل قول هذه المرأة في الآخر؟ عرفت أن هو بكر يعني مش هيقتل لكن هيقلد، لكن نقول ده الحكم بالمسألة، هذا هو الحكم بالمسألة، الحكم فيها أن نقول الزنا يثبت عن طريق الإقرار أو عن طريق البينة، عن طريق الإقرار أو البينة، وبالتالي بعد مرة أن فلان زنى بها يبقى لا يقام عليه حتى إلا بإقراره أو إن أقامت البينة على ذلك الأمر، حتى نقول بإقراره يقام عليها الحد، لكن لا يقام الحد بإقراره على غيرها، يبقى حتى يعني نقول يقر ذلك من كتابي. ورجم ثم قال رب إني أول من أحيا ما أمات من كتابي. إذا ذكر عبد الله بن عازب رضي الله عنهما أن اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم في يهودين قد حمم مجهول، إذا قالوا ما تجدون في كتابكم؟ إذا قالوا الجلد والتحميم، قالوا الجلد والتحميم، إذا بيحمل الوجه كده يبقى يضع فيه السواد وبالتالي يضعوه على البعير ويقطعون ذلك فتضرب تلك المرأة التي وقعت فيها سلم وأيضا بجلده وأيضا بجلده. فقال فنسلم ما حد الزنا في كتابه؟ إيه حد الزنا الموجود في التوراة؟ قالوا فأحلوا على رجل منهم فنشدوا النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزنا في كتابكم؟ فقال بطل. ولكن إيه السبب في التبديل والتغيير؟ قال ولكن ظهر الزنا في أشرافنا، ظهر الزنا في أعالي القوم في أحكام القوم. قال فكرهنا أن يطلق الشريف ويقام على المنون. إذا لما كانوا يقيموا الحد على التواضيع والمقول عند ذلك لا يقيمون ذلك الحد على الشريف، فالتصلحوا بقى. قال فعند ذلك فوضعنا هذا عندنا نعشان يبقى يقع الحكم يبقى يطبق على الجميع. فعند ذلك قالوا فوضعنا ذلك الحكم اللي هو الجلد والتحميم، يبقى وضع الجلد والتحميم قالوا على اساس ان هو وقع الزنا في اشرف في اكابر القوم، فكيف يقيمون ذلك الحد؟ فكانوا يقيمون الحد على الوضيع ولا يقيمون ذلك الحد على الشريف، وبالتالي قالوا التصارع على الحكم يطبق على الجميع. فلذلك قال فوضعنا هذا عندنا، فيبقى امره بالتغيير والتبديل بقلنا اتوا بذلك الحكم حتى يطبق على الجميع. قال فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجما ثم قال رب اني اول من احيا من امات من كتابي. يبقى في احكام احنا نقرا الاحكام لكن نقول نحيت هذه الاحكام عن ميدان التطبيق والعمل. يبقى اننا قمنا بإماتة هذا الحكم، يبقى نفرق بين امرين، بان احنا بنبذل الحكم وبنفرق ان احنا اساسا الحكم ده نطبقه ونعتمده في التطبيق في واقع حياتنا. يبقى نقرا احكام لكن نحيت هذه الاحكام من واقع التطبيق. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني امر من احيا ما امات من كتابه. يبقى دي احكام نحيت تماما او نحيت، يبقى الحكم مكتوب ولكن عند ذلك قلنا ياتون بحكم اخر لهذه المساله، زي بالضبط مثلا كده كحد السرقه وقطع يد السارق والسارق والسارق قطع ايديهما. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى لكن بدل ذلك الحكم مثلا بالسجن او مثلا بالضرب والاهانه. يبقى ده تبديل في حكم الله تبارك وتعالى، واننا امتنا الحكم الاساسي ونقول اتينا بحكم وهذا الحكم بندفع به الحكم الاساسي. كما نقول كده البدعه تقام على منقاض السنه، اي بدعه تجد ان مقابل البدعه دي سنه بنيتت، سنه تحيط من حياه الناس. فيبقى على ذلك بنلتزم برضه دي احكام تتصلح عليها القوم حتى لو تصلح على القوم طالما كانت مخالفه لكتاب الله تعالى او الحكم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا هي التبديل والتغيير في شرع الله تبارك وتعالى، ودي كانها اماده لهذه الاحكام، لان الاحكام دي قلنا للتطبيق. يبقى اي حكم الاحكام هذه الشريعه، يبقى الشريعه دي للتطبيق، يعني الشريعه للتطبيق. فلما تنحى بقى الشريعه او ينحى جانب من احكام الشريعه يبقى كاننا امدنا هذه الاحكام، كان هذه الاحكام غير موجوده وكان الانسان يتعبد رب سبحانه وتعالى بتلاوتها. اما التعبد باظهار هذا الحكم في واقع الحياه يبقى نقول ان ذلك نحي تماما من حياه المسلمين. قلنا احكام كثيره يعني موجوده في شريعتنا نحيت تماما عن واقع الناس، بل نقول لعل كثره كثيره لا يعلمون شيئا عن تلك الاحكام، لا يعلمون شيئا عن هذه الاحكام. ولذلك كما قال الله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هو ذكره السنه. لو